إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة، واليوم النشوز وعلاجه. نسأل الله أن يؤلف بين كل زوجين وأن ينزل السكينة والبركة على بيوت المسلمين يا رب العالمين. والنشوز أيها الأحبة الكرام قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل. أما نشوز المرأة فذكره الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، فقال جل جلاله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تبارك الله جل جلاله الذي شرع شرعا هو أحسن ما يكون، وشرع كل خير لعباده وأمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر. أوجب الله تعالى الصلة المباركة بين الزوجين، وأمر كل واحد منهما: وعاشرهن بالمعروف، كما مر معنا في هذه السلسلة المباركة. لكن أحيانا يحدث نشوز من المرأة، وهذا النشوز معناه الارتفاع والتعالي عن أداء حق الزوج. والنشوز معناه الارتفاع والتعالي وعدم طاعة المرأة لزوجها، أو عدم القيام بحق واجب حقوقه الواجبة، أو بشيء من حقوقه الواجبة عليها. فهذا النشوز عالجه الإسلام أحسن علاج. جاء الشرع المبارك فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والموعظة المراد بها أن يذكر الرجل زوجته، أو يذكرها بعض أقاربها، أو بعض من تثق فيهم، يذكرها بحق زوجها عليها، وأنها لو قامت بهذا الحق فهذا باب عظيم من أبواب الجنة لها، يفتح الله تعالى لها أبواب الجنان، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شيء. وهذه والله كرامة للمرأة المسلمة التقية، بأن الله تعالى أكرمك بأمر جليل تقومي بحسن عشرة زوجك وبحسن مصاحبته، وربك تعالى يكافئك أعظم المكافأة بأن يفتح لك أبواب الجنة الثمانية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت من زوجك إنما هو جنتك وناره، يعني إن أطعتيه كان ذلك سببا عظيما لك في دخول الجنان، وإن عصيتيه في طاعة الله فإنما ذلك سبب عظيم لك في دخول النيران. وكذلك تذكر المرأة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظيم حق الزوج على زوجته. لذلك هذه المرحلة الأولى والمرتبة الأولى الموعظة، أن يذكر الرجل زوجته بحق الله تعالى وأن الله أوجب حسن عشرتها لزوجها، وأن الله تعالى أوجب عليها أن تقوم بحقه، وأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كانت تخدمه أمهات المؤمنين وتقوم بحقه على أكمل وجه، وكذلك الصحابة من بعدهم، وكذلك أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وهذا أمر إلى آخر الزمان. وكذلك يذكرها بأنه مهما أطاعت زوجها فكل ذلك يكون لها رفعة عند الله تبارك وتعالى، ويذكرها بأنها مؤمنة، وأن هذه المؤمنة لا يمكن لها أن تتعالى على أمر ربها جل جلاله ولا أن تعصي ربها عمدا، لعلها تأتي ساعة غفلة أو ساعة نزغ فيها الشيطان ففعلت أنها عصت زوجها في أمر ما، ولكن إذا أفاءت ورجعت وذكرت بالله انتهى الأمر عند ذلك. ولا يجوز للعبد للزوج أن يعتدي على زوجتي إذا ذكرها بالله فتذكرت ورجعت، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن لم ترجع المرأة بالتذكر ولا نفعت النصيحة فعندها قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه معاوية بن حيدة القشيري فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ولكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أنه هجر خارج البيت، لأن هذا هو الذي يتبادر إلى عموم المسلمين، أن الهجران لا يجوز إلا أن يكون في المضجع فقط. ولكن هناك بعض النساء هي أصلا تمتنع عن معاشرة زوجها، فإذا ولاها زوجها ظهره كما يقول بعض السنة العلماء، أو أنه هجر في المضجع، هذا الذي تتمناه وتحلم به ولا تبالي ولا يؤثر ذلك فيها. وإنما المقصود من هذه الخطوات الشرعية هو تأديبها وتذكيرها بالله، وأن ترجع إلى طاعة ربها تبارك وتعالى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث عنه في الصحيح أنه آلى من أزواجه شهرا، وفي رواية أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، وسقنا الحديث بالتمام قبل ذلك. يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد ربه جل جلاله، هجر نساءه شهرا كاملا خارج بيته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الهجران، لأنه بعض الناس طبيعتهم جيدة لعله يتذكر بإشارة، وبعضهم بكلمة، وبعضهم بموقف، وبعضهم بتكرار الموعظة، وبعضهم بكلمة غليظة، وهكذا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر عليه من نسائه أقسم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، وهجرهن صلوات ربي وسلامه عليه شهرا كاملا خارج بيته عليه الصلاة وأتم السلام. فينظر المرء للهجران والمقصود منه التأديب والرجوع إلى طاعة الله، ليس المقصود منه أذية المرأة ولا تقبيحها، لأن رسول الله قال: ولا تقبح، عليه صلوات ربي وسلامه. فإن استجابت ورجعت إلى أمر ربها تعالى وأطاعت زوجها واستقرت حياتها فهذا المراد والحمد لله رب العالمين. أما إذا لم ينفع ذلك فهنا أذن الشرع المبارك بقوله تعالى واضربوهن، ولكن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الضرب أن المراد منه التذكرة والتأديب، ليس المراد منه أن يكسر عضوا أو يدمي وجها أو غير ذلك من هذه الأمور المحرمة. فهناك ضرب محرم ولا شك، أن يضرب الرجل زوجته ويكسر لها عضوا أو عافانا الله والمسلمين يجرح لها بدنا، فهذا كله حرام. أما الضرب المراد منه أن يضربها كما قال بعض السلف بمثل السواك أو ما شابه ذلك، وإنما مثل هذا يكون شديدا جدا على الحية الكريمة التي حدث منها غفلة مثلا مرة أو غير ذلك. فإذا استعمل زوجها معها الأسباب الشرعية موعظة وهجران ولم تستجب، فإذا رفع يوما من الأيام مجرد يده عليها هذا لا شك أنه يكون شديد عليها جدا، فترجع إلى أمر الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه صحيح، قال لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذئرنا النساء، يعني نشزنا وتعالينا على أزواجهن. فإذا برسول الله يرخص في ضربهن، فبعد ذلك أطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكين أزواجهن أنهن ضربنهن، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن ليس أولئك بخياركم، عليه الصلاة والسلام. نعم ليس ذلك بخياركم إذا اعتدى هذا الرجل وبدأ مباشرة بالضرب وقد رخص الله تعالى له في الموعظة وأذن له ثم أذن له في الهجران، فإن لم يفعل بعد ذلك يأتي مرحلة الضرب غير المبرح. لذلك قال رسول الله في أعظم محفل جمع المسلمين في حياته في حجته المباركة الكريمة، قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وحقكم عليهن ألا يطئن فروجكم من تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير مؤذي، ليس كما يفعل بعض النساء بعض الرجال في أزواجهن يضربنهم بعصا أو ما شابه ذلك أو ضرب كاره، لا، إنما بينك وبين زوجتك شرع الله وبين زوجتك شرع الله، ألا وهو أن تعاملها بقانون رب العالمين وما شرعه الله جل جلاله، وكل امرئ بما كتب رهين. وكذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني محبوسات، المرأة محبوسة على زوجها كالأسير المحبوس، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن إلا ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن واضربوهن ضربا غير مبرح، صلوات ربي وسلامه عليه. بعض النساء تتعالى على زوجها وتتكبر عليه بمالها أو بحسبها أو بأنها فعلت وفعلت، فمثل هذه إن اتخذ زوجها مع الأسباب الشرعية ووصل الأمر إلى أن يضرب زوجته ضربا المقصود منه التأديب والزجر عن المعصية فلا مانع من ذلك أبدا، وقد تم ذلك وحدث في خير القرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعله سيد الأولين والآخرين لما قالت له أم المؤمنين عائشة يوما لكدها لكدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي الكريمة، الصديقة بنت الصديق، وهي أحب نسائه إليه على الإطلاق. لذلك ربنا تعالى لما قال فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، قال بعدها فإن أطعنكم، يعني إن أطعنكم في الموعظة فالحمد لله، لا يجوز لك أن تهجر زوجتك بعد ذلك. فإن لم تطيع في الموعظة لك أن تهجرها، فإن انتهت فالحمد لله على ذلك وعلى تيسيره، وإلا لك أن ترتقي إلى مرتبة الضرب غير المبرح، لأن هذا هو الذي أذن الشرع لك فيه ولم يأذن لك بغيره. قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا تجاوز العبد، إذا تجاوز الزوج على زوجته وتعدى ما أذن الله فيه وظلمها فهذا بغي وعدوان، وهذه مظلمة عظيمة يأتي يوم القيامة إن لم تأخذ حقها في الدنيا فستأخذ حقها منه يوم القيامة. فإن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه كذلك على عباده. والله أبدل الرجال بقول في ختام الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، عليا أعلى من كل الأزواج وأعلى من كل ذي منصب وكبيرا أكبر من كل كبير، وهو الله سبحانه جل جلاله المطلع على عباده الذي أذن حرم بعد ذلك الاعتداء. فيجب على كل عاقل أن يفهم شرع الله تعالى، وإنما المراد بشرعه أن تستقيم الحياة وأن تستقر الأسر وأن تحيا حياة طيبة يحبها رب العالمين جل جلاله. فنسأل الله أن يتم رضاه على المسلمين أجمعين، وأن يوصل نعماءه إلينا، وأن يوصلها دائما أبدا يا كريم، وأن يؤلف بين المسلمين في كل مكان وزمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام، أما نشوز الرجل فهو ارتفاعه عن المرأة وعدم مجالستها وعدم رغبته فيها وعدم جماعها، هكذا فسر السادة العلماء نشوز الرجل عن المرأة، يترفع عن أداء حقها ويمتنع من القيام بالواجب عليه تجاهها. فهنا يجب أن يذكر بالله تعالى إن كان نشوز بغير حق، ولكن هناك جاءت آثار ثابتة عن سلفنا الصالح أن في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قالت أم المؤمنين عائشة هي المرأة تكون عند الرجل دميمة أو تكبر في السن فيرغب عنها، فلا جناح عليهما أن يصطلح بينهما صلحا فيما اصطلح عليه. وكذلك قال عمر رضي الله عنه، وكذلك قال علي، وكذلك قال جماهير السلف والخلف في هذه الآية. هي المرأة تكبر في السن أو تكون دميمة فيرغب الرجل عنها ويريد طلاقها، فتقول له لا تطلقني وتتنازل عن شيء من حقها ويصطلح على ذلك. فإن اصطلح على ذلك لا جناح عليها فيما تبذله له، ولا جناح عليه فيما يقبله من ذلك، وتستقر الحياة وتبقى زوجة له. وهذا الذي حدث بعينه مع زوجة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما كبرت فرقت من أن يفارقها رسول الله، يعني خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني ويومي لعائشة، وفي رواية واقسم لي ما شئت. فكان رسول الله كما ثبت ذلك أنه توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لتمام، يعني يوم سودة وهبته لعائشة رضي الله عنها، وأرادت أن تبقى زوجة لسيد الأولين والآخرين حتى تنال هذا الشرف العظيم، فلا مانع من مثل هذا إن حدث. وكذلك كان رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه كان قد تزوج بنت محمد بن مسلمة، وإذا بها كبرت في السن، وإذا به تزوج شابة، وإذا بها طلبت الطلاق فطلقها تطليقة، ثم بعد ذلك تركها ثم راجعها، ثم إذا بها تغار وتطلب تطليقة فيطلقها فطلقها، ثم بعد ذلك راجعها، ثم أيضا غارت وقالت طلقني، قال اعلمي أنك لم يبق لك إلا طلقة واحدة، فإن رضيت بذلك وإلا شأنك أن أطلقك، فتراضت على ذلك. فربنا الكريم الذي شرع شرعه وهو أحكم الحاكمين قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، خافت من بعدها أي خافت من زوجها إعراضا عنها وانصرافا عنها بسبب كبر سنها أو دمامة أو ما شابه ذلك من هذه الأسباب، فلا مانع أن يصطلح صلحا فيما بينهما. ورغم ذلك ربنا يقول والصلح خير، يعني بقائها مع زوجها ورضا زوجها بأن تبقى هذه الزوجة معه، وإن تزوج عليها ثانية أو ثالثة لا مانع من ذلك أبدا بشرع الله، وكما تشترط الشروط في الزوجة الأولى تشترط أيضا في الثانية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال الله تعالى والصلح خير، يعني مهما اصطلح على شيء فإن الصلح خير من الفراق. قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني جاء الزوج وجاءت المرأة وكل واحد منهم شحيح بحقه لا يريد أن يتنازل عن شيء، المرأة تريد أن تأخذ حقها كاملا والرجل يريد أن لا يتنازل عن شيء، فالله تعالى يأمر كلا المتخاصمين والمتشاحنين وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا، أي إذا تنازل الواحد منهم هذا أفضل وهذا أحسن، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النظر في شريعة الله يعلم أن ربنا حكيم عظيم عليم، وأنه لا شرع أفضل ولا أحسن ولا أجمل ولا أطيب للعباد من شرع ربهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام، وصب بركاتك على المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمك على عبادك في قطر ومن فيها أجمعين إلى آخر الزمان، واحفظها يا ربنا من كيد الكائدين. اللهم إنا نعوذ بك يا رب برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.